حلوة تسكت أهل البيت نية. فلا طبعا يبقى ايه نيته نية طيبة. اذا العادة تنتقل الى عبادة بالنيات. اثنين، هل مقصودك الصمد؟ ايش معنى الصمد؟ الصمد معناه المقصود لذاته. فهل مقصودك الصمد؟ انت تشتغل، انت قاعد القعدة دي لله ولا عشان تاخد لك كلمتين وتقعد تقول انا اخذت اجازة في كذا، وتعمل نفسك بقى شيخ الاسلام وروى مش عارف مين عن مين وتعمل لي فيها كذا. ها، انا نيتي ايه؟ اعمل فيها شيخ ولا جاي اعلم الناس وابلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. نيتك ايه؟ موضوع فيه اخطر ما يكون. طيب، موضوع بقى متعلق بالنية، ما حكم التلفظ بالنية؟ التلفظ بالنية بدعة منكرة لم تثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في مواضع كالحج والعمرة، يجوز ذلك. وكذلك للصيام، يقول نويت لا بأس، لكن في الصلاة لا. نويت أصلي صلاة العشاء خلف الإمام اللي اسمه عمر في مسجد الإمام الحسين 4 ركعات حاضرا لله. ده طبعا ما ينفعش خالص الكلام ده خالص. هذه بدعة منكرة. من اللطائف الشيخ مسعد يقول كلمة ظريفة في أمر التعدد، فكرني بس من باب إيه أفككوا شوية. كان بيقول في تعدد الزوجات عشان الأخوات يسمعوا بس، كان يقول له ما حكم التعدد؟ يقول التعدد مستحب والنية معقودة والتحدث بها بدعة. صح كده؟ حكم التلفظ بليه؟ بالنية. الجهر بالنية بدعة منكرة. قال الشيخ علاء الدين العطار ورفع الصوت بالنية مع التشويش على المصلين حرام إجماعا، حرام إجماعا. طيب، يبقى النية هنسميها ايه؟ يسميها الدكتور عمر الأشقر رحمه الله المحول العجيب. كل ما نياتك تزداد في العمل كل ما أجرك يزداد. هنا مبحث في هذه المسألة. وأنا لما هصلي العشاء هفتكر كل أحاديث فضائل الأعمال، نويت أصلي العشاء، ده في قلبي يعني، هصلي العشاء دلوقتي. اللي هو اللي يصليها يكتب له نصف الليل، واللي يصليها هفتكر ده كله. طب إيه المطلوب؟ النية الكبرى بس أنت ترضى يا رب. رفع إيدك، الله أكبر، قلبك شغال بيقول ايه؟ بصلي العشاء عشان ترضى يا رب، اقبلها مني يا رب. هي دي اللي احنا عايزينها، هي دي التي تأتي بالإخلاص. هديكوا بقى فوائد إيمانية حول الحديث وفوائد فقهية. أما الفوائد الإيمانية، كيف تكون مخلصا في ضوء حديث إنما الأعمال بالنيات؟ كيف تكون مخلصا؟ كيف تتعلم الإخلاص؟ بصوا يا جماعة، الإخلاص تتعلمه في 10 ثواني. الإخلاص محتاج إيه؟ 10 ثواني أو أقل. قال الرجل لأخيه بنا نشيع جنازة، قال هنيها ثانية، ثم قال بنا، قال له يلا يلا الناس كلها رايحة تشيع جنازة، قال له استنى بس ثانية واحدة، جنازة ليه؟ مش فاكر الحديث، عشان ترضى يا رب يلا. او افتكر يكتب لك قيراط من الاجر، يلا عشان نجيب القيراط. اسمه ايه دي؟ ايمانا واحتسابا، هو ده المعنى. فهمتوها؟ يبقى الاخلاص نتعلمه فيه انك ما تجريش على العمل، ثانية بس مرر على قلبك عايز تعمل كده ليه، من غير وساوس، لان في ناس بقى مش جاي. يا عم خلص، يا عم خلص، هيقعد بقى سنة عشان يقول لك لا اصل مش عارف ايه ويتوسوس والشيطان يلبس له في الامر. لا، مرر على قلبك النية واشتغل. هل؟ اثنين، ابذل مجهودك في الطاعة فهو علامة الإخلاص. قال الرسول قال ذنون علامة المخلص بذل المجهود في الطاعة. يعني كل ما تلاقي انت همتك اعلى اعرف ان دي علامة على اخلاصك، فابذل قصارى جهد. ثلاثة، عليك باعمال السرائر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الضياء الذي في المختارة، حسن الشيخ الألباني صحيح الجامع، من استطاع ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. عايز تتعلم الاخلاص اتعلمه في اوضتك الخاصة، اقفل على نفسك واشتغل محدش شايفك. عايز تتعلم الاخلاص يبقى في عمل بتعمله ممكن تطلع حاجة من جيبك ولا تدري ما اخرجت كده، وانت طبعا هتروح حاطط في اليمين الفكة عشان تبقى عامل حسابك يعني، وتقول لي حتى لا تعرف شماله ما انفقت يمينه، وهو حاطط في الشمال التقيل وحاطط في اليمين الناحية التانية. الشغل ده ما ينفعش مع ربنا يا جماعة. المهم فيبقى ايه، يعمل عمل لا ينظر اليه. القاعدة هنا هنحط قاعدة كده ايمانية في قبول الاعمال اللي احنا يسمونه صحة الاعمال بصحة النيات، فهنحط قاعدة تقول عمل لا ترعيه بصرك ولا تحدث به نفسك وتحتقره في جنب نعمة الله، هذا ارجى الاعمال للقبول. عمل لا ترعيه بصرك، لو انت نيتك سليمة مش هتقعد تقول بس انا صليت، بس انا بقوم الليل، ده انا بصوم، ده انا بقرأ كل يوم مش عارف قد ايه، ده انا كنت كذا، مش هتقول كده. لا تحدث به نفسك ولا تعريه ولا ترعيه بصرك، مش كل شوية بصص على العمل. الغزالي بيذكر ان في حاجة اسمها رياء النفوس، يعني المفروض ان الرياء يكون ليه للناس، صح؟ يعني انا قاعد كده وعايز الناس اللي قاعدة دي تقول درس جامد قوي، ايه المعلومات دي، ده اسمه كده ايه، رياء للناس. لا، بيقولك في رياء للنفس. زي ايه؟ ده سمع حديث بيقول النبي فيه صح ان صلاة ركعتين حيث لا يراه الناس خير من صلاة ركعتين حيث يراه الناس ب25، وهو عمره ما صلى لوحده كده، دايما ايه ما بيعملهاش. قام بقى يصلي، اول ما قام يصلي عيط، اوه ايه ده، الخشوع كله جه، انا جامد بس محدش حاسس، انا حلو، بص العياط، بص الخشوع، يا سلام، طول عمري اقول ان شاء الله هكون في الفردوس الاعلى بس محدش مصدق. عاش الدور بقى، واخد بالك؟ فبقى كل شويه ايه، قام صلى له ساعه امبارح وقعد يعيط فيها، يصبح الصبح ناس قاعده بتتكلم فتقول يا جماعه احنا مقصرين في قيام الليل، واحد يقول له ده انا بصلي ركعتين، هو بقى ايه، انا مصلي ساعه، انا مش اي كل شويه يكلم نفسه. اول ما تحصل له مصيبه، طب والعياط بتاع امبارح يا رب، طب وال ده كده ايه، يحبط عمله. لا ترعيه بصرك، لا تحدث به نفسك، احتقره في جنب النعمه عشان يبقى عملك صافي خالص لله تبارك وتعالى. وما امروا الا ليعبدوا الله ايه، مخلصين، الا لله الدين الخالص. طهر نيتك. قالوا من فوائد الحديث، احنا كده خدنا الفائدة الإيمانية كيف تكون مخلصا، حطيتها لكم كده في كبسولة صغيرة. من فوائد هذا الحديث دليل على أن النية من الإيمان لأنها عمل القلب، والإيمان عند أهل السنة والجماعة يدور على 5 نونات. أنا بقى عايز أحفظكم، دي دورة مكثفة يعني، كل ما هنفصل شوية تعملوا كده إعادة تأهيل ريفرش، يعني تعملوا حاجة كده وارجعكم تاني، بس ايه نخلص حاجة كده بس ركزوا معايا. 5 ايه؟ ايش معنى 5 نونات؟ عشان اخرهم نون عشان احفظها لك. تصديق بالجنان، عمل بالاركان، قول باللسان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أو ثاني، الإيمان يدور على 5 أمور، هذه معتقد أهل السنة كله في قصة الإيمان، في ال5 حاجات دول، أنه تصديق بالجنان أي بالقلب، أنه قول باللسان، لازم إقرار باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنه عمل بالأركان، والعمل ده بقى جوه المسمى الإيمان ولا بره دي قصة تانية، لكن العمل من الإيمان ده اتفاق. الإيمان قول وعمل. يعني ايه قول وعمل؟ يعني واحد ما عملش حاجة خالص في الإسلام خالص نهائي، يبقى ده اسمه مؤمن خالص خالص، لا صلاة ولا زكاة ولا بر والدين ولا صلاة أرحم خالص. طبعا المسألة يعني مش متخيلة، بس افرض لو ما فيش عمل خالص يبقى هذا نقص في الإيمان. يزيد بطاعة الرحمن كل ما